لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين وأمير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان، في حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أمارات الساعة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. توقفنا في لقائنا الماضي عند خصائص الأنبياء والرسل، عند خصائص الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل أطهر البشر قلوبا، الأنبياء والرسل أطهر البشر قلوبا، وأذكاهم عقولا، وأصدقهم إيمانا، وأحسنهم خلقا، وأقواهم عبودية، وأكملهم أجساما، وأحسنهم صورة. وقد خصهم الله عز وجل بخصائص تميزهم عن غيرهم، فمن هذه الخصائص أنهم معصومون فيما يبلغونه للناس عن رب العالمين تبارك وتعالى من العقيدة والأحكام، ولو أخطأوا اجتهادا منهم فيما لا نص فيه، ولو أخطأوا اجتهادا منهم فيما لا نص فيه أو لا وحي فيه، فإنهم لا يقرون على هذا الخطأ، لا يقرهم الله عز وجل على هذا الخطأ، بل يردهم رب العزة تبارك وتعالى إلى الصواب، بل يردهم الله عز وجل إلى الإيه؟ إلى الصواب. ثانيا، أنهم معصومون من ارتكاب المعاصي، أنهم معصومون من ارتكاب المعاصي. أما الشرك فبالإجماع، أما الشرك فبالإجماع أنهم معصومون منه. فالرسل لا يشركون بالله تبارك وتعالى شيئا قبل البعثة، قبل البعثة وبعدها على الصحيح. أخرج أبو يعلى رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده بسند حسن عن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان صنمان من نحاس، صنمان من نحاس، أحدهما يقال له يساف أو إساف، الاثنين صح، يقال له يساف، والآخر يقال له نائلة. وكان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما، إذا طافوا تمسحوا بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسحهما، يعني بيخاطب زيد، لا تمسحهما فإنهما رجس، فإنهما إيه؟ رجس. والرجس هو النجس، الرجس هو الإيه؟ النجس. نعم، فإنهما رجس. قال زيد رحمه الله تعالى ورضي عنه: فقلت في نفسي لأمسنهما حتى أنظر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هو لحد دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لم إيه؟ لم يبعث. نعم. قال: فمسستهما، فقال يا زيد ألم تنهى، فقال يا زيد ألم تنهى. زاد الحاكم في المستدرك، قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب، وأنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وسلم. يبقى الأنبياء معصومون من الإيه؟ من الشرك، قبل البعثة وبعدها، قبل البعثة وبعدها. أما قوله تبارك وتعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، عشان ممكن يقول طب إيه معنى الكلام دوت على ما ذكرنا؟ فالمعنى أي غافلا عن تفاصيل الوحي، أي غافلا عن تفاصيل الوحي، كما قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي قبل أن يوحي إليك رب العزة تبارك وتعالى بما أوحاه إليك. وذلك لأن الله تعالى اصطفاهم واجتباهم وهداهم، والشرك ينافي ذلك، والشرك ينافي ذلك. وما جاء في موضع من كتاب الله عز وجل أو في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوامهم احتجوا عليهم بأنهم كانوا على مثل ما هم عليه من الشرك، عياذا بالله تعالى، ما احتجوش عليهم بهذا الأمر أبدا. نعم، كما في قصة نوح، وكما في قصة إبراهيم وهود وصالح وشعيب، وكما في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم وغير وجميع الأنبياء مما جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل على هذا الأمر. ثالثا، الإجماع منعقد ممن يعتد به من أهل العلم، ممن يعتد به من أهل العلم، على عصمتهم من الكبائر الظاهرة والباطنة، على عصمة الأنبياء والمرسلين، يعني الأنبياء بقى على العموم، الأنبياء من الكبائر الظاهرة والباطنة. فالظاهرة كالزنا والسرقة وكل ما ختم بنار أو لعنة أو عذاب أو كل ما استوجب حدا، فهم معصومون كل هذه الأمور. وكذلك الكبائر الباطنة والمعاصي الباطنة كالحسد والكبر والعجب إلى غير ذلك من أمراض من أمراض القلوب، نسأل الله عز وجل العافية. وكذلك الإجماع منعقد على عصمتهم من الصغائر المزرية التي تزري بمنصبهم، كسرقة حبة وقدام طمرة كده ولا شيء من هذا القبيل، أو قبلة لامرأة لا تحل، أو تقبيل امرأة لا تحل، فإن هذا وأمثاله يزري بالإنسان العادي. إذا عملوا إنسان عادي دوت مقامه إيه عند الناس؟ نعم، فكيف بهم؟ نعم، ويعد طعنا في الإنسان العادي، ويعد طعنا في الإنسان العادي، فهم معصومون من ذلك إيه؟ من ذلك أيضا. وهذا إجماع، وهذا إجماع. أما الصغائر غير المزرية، أما الصغائر غير المزرية، فهذا ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وهو خلاف سائغ، خلاف معتبر، وخلاف سائغ وخلاف معتبر. والراجح والله تعالى أعلى وأعلم عصمتهم من جميع المعاصي عموما، من جميع المعاصي عموما، بمعنى أنهم معصومون من تعمد ارتكاب المعصية، لا يتعمدون لا يتعمدون ارتكاب المعصية، فهم معصومون من ذلك، فهم معصومون من ذلك. أما أنهم وقع منهم، أما أنهم وقع منهم ما يسمى معصية وما يسمى ذنبا، فهذا لا نزاع فيه، فهذا لا فهذا لا نزاع فيه. ليه لا نزاع فيه؟ لأن القرآن صرح بذلك، لأن القرآن صرح بذلك، قال عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، واضح كده؟ نعم. وقال عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، يبقى عصى لما عصاش معصية. نعم. وقال عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم تبارك وتعالى. وقال عن يونس عليه السلام لما حكاية عن حاله لما التقمه الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى برضو في إقرار بالإيه؟ إقرار بذنب ومعصية. نعم، وغير ذلك كثير. فالأنبياء وقع منهم ما ذكره الله تعالى وسماه عز وجل ذنبا وسماه معصية، وسماه إيه؟ وسماه معصية. وجاء عن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. أخرجه مسلم في صحيحه. إذا كان الأمر كذلك، فما الذنب الذي وقع من الأنبياء؟ وهل هناك تعارض بين قولنا إنهم معصومون من ارتكاب المعاصي، وبين وقوع هذه الذنوب التي جاءت في كتاب الله عز وجل؟ واضح كده؟ طيب، بداية علينا أن نعلم أن ذنوب الأنبياء عليهم السلام من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. سيئات المقربين بمعنى أن الأنبياء لعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم عند الله تعالى قد يؤاخذون بأشد مما يؤاخذ به غيرهم. بأشد بما يؤاخذ به غيرهم فترك الأفضل في حقهم يسمى ذنبا. يسمى ذنبا والخطأ والنسيان في حقهم أيضا يسمى ذنبا، والفطور عن الذكر أيضا يسمى ذنبا. يستغفرون الله تعالى منه ويتوبون إلى الله عز وجل من ذلك الدليل على ما ذكرنا، ما ذكر من الذنوب التي ذكرها الله عز وجل عن الأنبياء. قال عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يبقى كانت معصية آدم إيه؟ النسيان، وسماها الله عز وجل إيه؟ معصية، عصى آدم. نعم، فمعصية آدم عليه السلام كانت نسيانا، ولذلك حتى يعني في الكلمات يقول لك إيه؟ إن الموصين اللي هو مين؟ اللي هو احنا. إن الموصين جميع إيه؟ جميع البشر. إن الموصين بنو سهوان، يعني أبناء مين؟ أبناء آدم، وكان من آدم الإيه؟ النسيان. نعم، فمعصية آدم عليه السلام كانت نسيانا وسماها الله عز وجل معصية، فقال تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى، مع أنه نص على أنه نسي، إن معصية كانت إيه؟ كانت نسيان، إلا أنها عدت معصية في حقه عليه السلام، لأنه ما كان ينبغي له أن ينسى كما ينسى باقي الناس، خصوصا في هذا المقام، خصوصا في هذا المقام. وكما قال الرب تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. كانت الوكزة فيها الايه؟ الأجل. فوكزه موسى فقضى عليه، يعني قتله. واضح كده؟ فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما قتل موسى، يعني القبطي الذي قتله موسى، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. يبقى كان قتل، لكن كان قتل إيه؟ كان قتل خطأ، أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فنص النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل الذي وقع من موسى عليه السلام لم يكن عمدا بقصد القتل، مع أنه كان قتلا لكافر من عدوه كما في نص الآية، مش كده؟ كان قتلا لكافر من عدوه، لكنه عليه السلام لم يكن أمر بقتله، لكنه لم يكن أمر بإيه؟ أمر بقتله في ذلك الوقت، في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت. قال موسى عليه السلام: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. هذا الحديث متفق عليه، وذلك يوم يذكر خطيئته التي أصاب ويذكر ذنبه، كما في حديث الشفاعة، رواية حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فخطيئته وذنبه أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، نفس كافر قتله إيه؟ قتله موسى عليه السلام خطأ. فدل ذلك على أن خطايا الأنبياء وذنوب الأنبياء إنما هي كما ذكرنا من باب الخطأ لا من باب الإيه؟ لا من باب العمد، من باب الخطأ لا من باب العمد. وكما عتب الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم في الخطأ المذكور في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، الصناديد، صناديد الكفر، كبراء القوم، الملأ من قريش، أما من استغنى فأنت له إيه؟ تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تولى عن ابن أم مكتوم، تولى عن ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك من أجل انشغاله بدعوة الملأ من قريش، أشراف قريش الذين كان يطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم، لأنهم لو أسلموا أسلمت بقية الإيه؟ بقية القبائل وبقية البطون بإسلام سادتها، بإسلام إيه؟ سادتها وبإسلام أشرافها الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو إسلامهم وما يعود على الإسلام من قوة هؤلاء، فيقوى الإسلام بإيه؟ بإسلام هؤلاء الأشراف السادات في قريش. فكان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاجتهاد، فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم إيه؟ اجتهادا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إيه؟ عاتبه رب العزة تبارك وتعالى في ذلك. وكذلك في مسألة أسرى بدر، مسألة إيه؟ أسرى بدر، حين نزل العقاب قال، أو حين نزل العتاب بمعنى أصح، إن كان في عقاب آخر وهو يوم أحد، فنقول حين نزل العتاب قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى أن يهديهم، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. يبقى خد منهم إيه؟ اقبل منهم فدية. الفدية دي لأجل ماذا؟ الأموال دي نعمل بها إيه؟ لأن عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم رمتهم العرب عن قوس واحدة، رمتهم العرب عن قوس إيه؟ عن قوس واحدة، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يبيت يحرسه أصحابه كما في الحديث، كما في الصحيح، أرق النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني: أما من رجل صالح من أصحابي يحرسني هذه الليلة؟ فإذا به صلى الله عليه وسلم يسمع قعقعة سلاح صوت، فأخرج رأسه من خوخة شباك كده صغير، فإذا وقال من؟ فإذا به سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى، فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: يعني حملين الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له ونام صلى الله عليه وسلم حتى سمع صوته ما يحدثه النائم في صوته في نومه صلى الله عليه وسلم، ونام رضي الله صلى الله عليه وسلم. كلها كان يحدث مثل هذه الأمور، رمتهم العرب عن قوس إيه؟ عن قوس واحدة، عن قوس واحدة، فكان في أمر شديد فدلوقتي الحالة في المدينة، الحالة الاقتصادية صعبة جدا. كل من تمكن من الهجرة كان قادرا على الهجرة صارت واجبة في حقه، صارت واجبة في إيه؟ صارت واجبة في حقه. ومن تخلف عنها باء بغضب وباء بإثم عظيم، باء بإثم إيه؟ باء بإثم عظيم. فالمسألة مش هينة. وكل المجتمع اللي بيجي للمدينة تركوا أموالهم، تركوا أحوالهم وراء ظهورهم، وصودرت هذه الأموال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قيل له أين تنزل يا رسول الله يعني في الديار، أو قال وهل ترك لنا عقيل شيئا. شوف المسألة، فدي مسائل في غاية الخطورة. كل ده صودر، صادره الكفار واستولوا عليه وكذا وكذا وكذا. إذن هم وفدوا على المدينة ومحتاجين لأموال ومحتاجين لمأوى ومحتاجين أمور كثيرة جدا. فالحالة كانت إيه؟ ومعلوم أن لن تكون بدر هي آخر المعارك، دي كانت فاتحة بس لما وراءها منين؟ لما وراءها من معارك ولما وراءها من قتال، لكن لن تكون إيه؟ آخرها. فكان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يفكر بفكر رجل الدولة. فإحنا دلوقتي الحالة، النظر إلى الحالة الداخلية، وإن دي ليست تكون ولن تكون آخر المعارك، فإحنا عايزين نحرك الحالة الداخلية للمسلمين، ويكون عندنا قوة نتقوى بها على جهاد الأعداء في المستقبل إذا ما كان ثمة جهاد. فالرأي له وجاهته، رأي له إيه؟ له وجاهته. نعم. فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال عمر والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل، عقيل بن أبي طالب، فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا يعني قريبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. طبعا هنا برضو عمر بيفكر بتفكير رجل الإيه؟ رجل الدولة، أن دوت هنا فيه إيه؟ هيبقى فيه حالة إفزاع، أنه لا يوجد في قلوبنا هوادة ولا لين لكافر. يبقى ده من باب الإيه؟ من باب الزجر والتخويف. فبرضو هو نظر للحالة السياسية والجو للجو العام المحيط بإيه؟ المحيط بالمسلمين. فأنت محتاج أن أنت تعمل إيه؟ تعمل إفزاع وتخويف لأعداء الله تبارك وتعالى. إن المسألة مش هينة، المسألة منين؟ إن الأمر عند المسلمين من شيء مش هين، ماشي كده، في مواجهة إيه؟ في مواجهة صناديد الكفر، في مواجهة صناديد الكفر. فكل من الرجلين نظر إلى إيه؟ نعم. قال فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكياني. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. شايف الأدب؟ شوف المسألة عاملة إزاي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وإنما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اجتهادا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يريد عرض الدنيا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع التخويف في حق من أراد عرض الدنيا في من أشار بقبول الفداء رغبة في الدنيا، كما بينت ذلك رواية المسند عند الإمام أحمد. ففيها ثم أحل لهم الغنائم، ثم أحل لهم الإيه؟ الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، يعني الخوذة يعني. نعم. وسال الدم على وجهه، وأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. نعم، إن الله على كل شيء قدير. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الدنيا، قال عز وجل: تريدون عرض الدنيا، أي في من أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الفداء رغبة في الدنيا. ولا أراد الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه الدنيا، وإنما أراد هو والنبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بالمال على حروب الإيه؟ على حروب الكفار المقبلة. فكان ذلك من باب الخطأ في الاجتهاد، فكان ذلك من باب الايه؟ من باب الخطأ في الاجتهاد. وأيضا مثل الفطور عن الذكر، كما في حديث الأغر المزني رضي الله عنه مرفوعا أن النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجه مسلم. والغين هو الفطور عن الذكر، هو الفطور عن الإيه؟ الفطور عن الذكر. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. والغين هو الفطور عن الذكر، فقد بين صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه من فطوره عن الذكر في أوقات، في أوقات يقل فيها الذكر، يقل فيها الذكر بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم، بحكم إيه؟ بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من باب الإيه؟ حسنات الأبرار سيئات الإيه؟ نعم. أما إبراهيم عليه السلام فخطيئته التي أصاب هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله. يبقى كم واحدة؟ 3، لكن 2 منهم، رغم أننا نشوف أن 3 المفروض في ذات الله، لكن ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلش 3 في ذات الله؟ نشوفها إن شاء الله. 2 منهن في ذات الله عز وجل، قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا لما إيه؟ راغ عليهم بالإيه؟ باليمين، فجعلهم إيه؟ جذاذا. لما سألوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل إيه؟ بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا، ده مهم جدا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني إن كانوا ينطقون يبقى مين اللي عملها؟ كبيرهم اللي عملها. وده مسألة في غاية، لأن ده في تكسير وهدم للألوهية الباطلة، للألوهية المزعومة، إن دولة أنت تعبدهم على أنهم إيه؟ آلهة. طيب لو كان ده كبيرهم، إزاي رضي بإيه؟ بما حدث للآلهة اللي حوالين منه، يعني مش دول تبعه؟ فإزاي رضي بذلك؟ فرضاه بذلك يقر أنه إيه؟ أنه فاعل ذلك. فإن كانوا ينطقون يبقى ده الفاعل، ده راضي بذلك ومقر بذلك، سابهم ليه؟ فده هدم للإيه؟ هدم لهذه الألوهية الباطلة، وتسفيه لهذه العقول في الحقيقة. ولذلك عملوا إيه هم؟ رجعوا إلى أنفسهم: إنكم أنتم الظالمون. إيه ده؟ واضح كده؟ نعم. وقال: بين هو ذات يوم وصارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له، أي قيل لهذا الجبار: إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، يعني من أحسن الناس جمالا عليها السلام، نعم، من أحسن الناس. فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي. قال إيه؟ قال: أختي. وهنا في مسألة، أنه لو قال له بس لي زوجتي، يعني أنت إذا أنت هتبقى إيه؟ عقبة بيني وبينها، فيبقى نتخلص إيه بقى؟ لكن أختي المسألة يبقى لها لسه فيها، واضح كده؟ شوف الكلام. نعم. فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة قال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن، مهمة برضو ديت، مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا، أي هذا الجبار، سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني، فلا إيه؟ تكذبيني. هذا الحديث حديث متفق عليه. طيب، أما إطلاق الكذب على الأمور الثلاثة المذكورة فلكونه عليه السلام قال قولا يعتقده السامع كذبا، يعتقده السامع كذبا، لكنه عند التحقيق لا يعد كذبا، لأنه من باب المعارض المحتملة للأمرين، فليس هو بكذب بكذب محض، فليس هو بكذب بكذب محض. فقوله إني سقيم، قول إني سقيم يحتمل أن يكون أراد إني سقيم أي سأسقم، واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيرا، يعني مثلا قوله إنك ميت. شفت كده؟ نعم. ويحتمل أنه أراد إني سقيم بما قدر علي من الموت، كما في قوله تعالى إنك إيه؟ إنك ميت. واضح كده؟ طيب، يعني سوف تموت، أو يعني إني سقيم منكم وقلبي في ألم وضيق مما تعبدون من دون الله عز وجل، مما تعبدون من دون الله عز وجل. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى حكى عن البعض، عن بعض أهل العلم، أنه عليه السلام كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت، كانت تأخذه ليه؟ كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت، بمعنى يبقى دلوقتي لما يقول إني سقيم يبقى كان هو في الفعل إيه؟ تأخذه الحمى، تأخذه ليه؟ تأخذه الحمى. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كذبات يدل على بعد هذا الإيه؟ هذا المسلك، يدل على بعد هذا الإيه؟ يدل على بعد هذا المسلك، لأنه لو كان فعلا مريض كذلك لم يكن هذا كذبا، لا تصريحا ولا إيه؟ ولا تلميحا ولا تعريضا. واضح كده؟ فهذا القول قول إيه؟ يعني مردود بالنص، مردود بالنص. طيب، أما قوله بل فعله كبيرهم هذا، فهذا ليس كذبا، وإن كان مخالفا للواقع، وإن كان إيه؟ مخالفا للواقع والاعتقاد المتكلم، والاعتقاد المتكلم، لأن الكلام والأخبار إنما تستقر بأواخرها وما يعقبها، كالكلام الذي يعقبه شرط أو يعقبه استثناء. أما تيجي تقول لواحد مثلا الله أنا رأيت فلان أو رأيت جماعة فلان مسافرين، ماشي كده؟ ازاي ده فلان موجود، ده فلان موجود ما سافرش، يبقى انت اخبرت كده بخلاف ايه؟ بخلاف واقع. لكن والله انا رايت جماعه فلان دولت مسافرين الا ايه؟ الا زيدا، يبقى انا طلعت مين؟ يبقى الكلام يعرف بايه؟ بخواتيمه، بخواتيمه. واضح كده؟ فدي مساله في غايه الايه؟ لما تتكلم على واحد مثلا اعمل كذا كذا كذا كذا ان وفيت لك كذا، ماشي كده؟ يبقى يحصل ان انت ايه؟ تختمه بشرط او تختمه باستثناء. فلا بد ان تنظر في الاخبار الى ايه؟ الى ما تقول اليه، الى ما تقول ايه؟ الى ما تقول اليه. نعم. فانه لما قصد تنبيههم على خطأ عبادتهم للاصنام مهد لذلك كلاما هو جار على الفرض والتقدير، فكأنه قال لو كان هذا إلها، الكبير بتاعهم ده، لما رضي بالاعتداء على شركائه، إن الاعتداء عليه على شركائه اعتداء عليه، اعتداء عليه هو شخصيا، مش كده؟ فما يصحش إنه إيه؟ يترك هؤلاء إلا إذا كان إيه؟ راضيا، إلا إذا كان راضيا. فلما حصل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم تعين أن يكون هو الفاعل لذلك، تعين أن يكون هو ليه؟ هو الفاعل لذلك. ثم ارتقى عليه السلام في الاستدلال بأن سلب الإلهية عن جميعهم، سقط الإلهية عن مين؟ عن كل هذه الآلهة الباطلة، فقال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا إيه؟ إن كانوا ينطقون. وقال القرطبي هذا الذي قاله تمهيدا للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة، وقطعا لقومه في قولهم إنها تضر وتنفع. طيب لو كانت تضر وتنفع أولى الناس بالنفع ودفع الضر، أو أولاهم إن هم يدفعوا عن أنفسهم الضر، لما هو عاجز عن إنه يدفع عن نفسه الهلكة والتدمير والتحطيم، فكيف يصلح أن يكون إلها؟ واضح كده؟ نعم. وهذا الاستدلال يتجوز فيه الشرط المتصل، ولهذا أردف قوله بل فعله كبيرهم هذا بقولهم، بقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولذلك قال ابن قتيبة معناه إن كانوا ينطقون، فيبقى من الفاعل؟ كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. طبعا هيهات ينطقون دوات. طب ازاي؟ ولذلك هم عملوا ايه؟ قد علمت ما هؤلاء ايه؟ ايه ده؟ طب ازاي؟ طب ازاي تبقى انتوا فين عقولكم بقى؟ نعم. واما قوله عن سارة اختي فهذا يعتذر عنه بان مراده انه اخته في الاسلام، كما صرح فين؟ انه لا يعلم الا مؤمن وايه؟ في هذه الارض، في الحتة اللي دخلها ديت، الا انا وانت. الا انا ايه؟ الا انا وانت. يبقى انت اختي في الايه؟ اختي في الاسلام. ماشي كده؟ يبقى انت اختي في الايه؟ اختي في الاسلام. نعم. فالمراد من الحديث انها كذبات في بادئ الامر، وانها عند التأمل يظهر المقصود، وذلك ان النهي عن الكذب انما علته خداع المخاطب. خداع الايه؟ خداع المخاطب. وما يتسبب على الخبر المكذوب من جريان الاعمال على اعتبار الواقع بخلافه. فاذا كان الخبر يعقب بالصدق لم يكن ذلك من الكذب، بل كان تعريضا او مزاحا او نحوهما. بل كان تعريضا او مزاحا او ايه؟ او نحوهما. نعم. وقال ابن عقيل دلالة العقل تصرف ظاهر اطلاق الكذب على ابراهيم عليه السلام، وذلك ان العقل قطع بان الرسول ينبغي ان يكون موثوقا به ليعلم صدق ما جاء به عن الله، صدق ما جاء به عن ايه؟ عن رب العزة تبارك وتعالى، ولا ثقة مع تجويز الكذب، مع تجويز الكذب فقط. ماشي كده؟ ولا ثقة مع ايه؟ تجويز الكذب. واضح كده؟ ولا ثقة مع تجويز الكذب على الايه؟ على الرسول. فكيف مع وجود الكذب منه؟ يبقى في تجويزه دي مسألة، فكيف مع وجود الكذب ايه؟ الكذب منه. انما اطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع، لكن هو في حقيقة الأمر ليس ايه؟ ليس كذبا. وعلى تقديره فرضا فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام، يعني إطلاق الكذب على ذلك، إلا في حالة شدة الخوف لعلو مقامه عليه السلام، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز. الكذب المحض في مثل تلك المقامات ايه؟ يجوز. نعم. وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظم الضررين. نتحمل المفسدة الأقل ندفع بها المفسدة الإيه؟ المفسدة الأعظم. المفسدة الإيه؟ المفسدة الأعظم. أما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم، لا يريد أنها إيه؟ أنها تذم. فإن الكذب وإن كان قبيحا مخلا لكنه قد يحسن في مواضع، وهذا إيه؟ وهذا منها، وهذا إيه؟ وهذا منها. يبقى إذن هذا من الإيه؟ هذا من الوضع التي يحسن فيها الكذب، كالكذب في الحرب. مش كذب؟ كذب. اما واحد يقول لامراته مثلا انت اجمل من رأيتي، مش يجوز هذا؟ ماشي كده؟ كذب ولا مش كذب؟ هي اجمل، اجمل واحدة يعني، مش لكن هو عايز يقول انت اجمل يعني في ايه؟ وهو بقى هو ونصيبه يعني، هو ونصيبه. نعم. اما الفائدة التي نحن بصددها وهو قوله ثنتين منهن في ذات الله، قصهما بذلك، لأن قصة سارة رغم أنه قال ثلاث كذبات قال لك ثنتين بس منهن في إيه؟ في ذات الله. لأن قصة سارة إن كانت أيضا في ذات الله لكن تضمنت حظا لنفسه، إن سارة هي إيه؟ فراش الخليل، مش كده؟ يبقى له حظ نفسي فيها ولا ملوش حظ؟ هي زوجته، يبقى له حظ، له إيه؟ حظ نفسي في سارة. نعم. ونفعا له بخلاف الثنتين الإيه؟ الماضيتين الأولتين، الاثنين الأولتين مالهم في ذات الله صرفا، مش كده؟ نعم. فإنهما في ذات الله تعالى محضا، لكن عشان له في صار حظ قال بس النبي صلى الله عليه وسلم ثنتين، بس ثنتين منهن في ذات الله. شوف شوف التجرد، شوف مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما نوح عليه السلام ففي حديث أنس في الشفاعة فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته، سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحي ربه من ذلك، فيستحي ربه من ذلك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في مواضع، وهذا اللفظ لفظ الإمام أحمد. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، دعوت بها على إيه؟ على قومي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض. رب لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ ديارا. ماشي كده. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو حديث حسن لغيره. وجه الجمع أن نوح عليه السلام اعتذر بأمرين. اعتذر بكام؟ اعتذر بأمرين. الأمر الأول نهي الله تعالى أن يسأل ما ليس له به علم. الله عز وجل نهى نوح أن يسأل ما ليس له به علم، فخشي عليه السلام أن تكون شفاعته لأهل الموقف، الشفاعة العظمى لأهل الموقف تكون منين؟ من سؤال ما ليس له به، ما ليس له به علم، فلذلك إيه؟ تراجع عنها، لست إيه؟ لست هناكم، لست هناكم. طيب الأمر الثاني أن له دعوة عليه السلام واحدة محققة الإجابة، له دعوة إيه؟ واحدة محققة إيه؟ محققة الإجابة. لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته واختبأت. شوف اللفظ واختبأت، شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى مخبي ايه بقى، شوف اللي بيخبي بيخبي ايه حاجة. واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى اللي بيتبجحوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يعلمون هذا، لو يعلمون هذا ومدى احتياجهم لهذه الشفاعة، مدى احتياجهم لهذه الشفاعة. الله المستعان. نعم، أن له عليه السلام دعوة واحدة محققة الإجابة وقد استوفاها بدعائه على أهل الأرض. دعا وإيه؟ واستجيب له، واستجيب له، ماشي كده. وقام الطوفان وفتحت السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، إلى إيه؟ إلى غير ذلك من هذه الآيات التي جاءت في بيان قصة نوح مع قومه وإغراق القوم وإغراق الأرض بأسرها، وإغراق وإغراق الأرض بأسرها. طيب يبقى له دعوة محققة الإجابة وقد إيه؟ وقد استوفاها، فخشي إن دعا ألا ألا يستجاب له، فبالتالي بقى إيه؟ لست هناكم، لست إيه؟ لست هناكم. نعم. وقال الشيخ ياسر برهامي حفظه الله في المنة: أما نوح عليه السلام فكانت خطيئته التي أصاب أنه دعا على قومه، وليست هذه في الحقيقة بخطيئة في حق أحد الناس، في حق إيه؟ أحد الناس، ولكن كان أحب إلى الله تعالى أن يصبر ولا يدعو عليهم هذا الدعاء الشديد، هذا الدعاء ليه؟ هذا الدعاء الشديد، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، ولما دعا عليهم أنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك صلى الله عليه وسلم الدعاء على قومه لأن ذلك هو الإيه؟ ذلك هو الأفضل، أن ذلك هو الإيه؟ هو الأفضل في حقه صلى الله عليه وسلم، والأكمل في حقه صلى الله عليه وسلم، فاختار الله عز وجل لنبيه الأفضل والإيه؟ الأفضل والأكمل. فالغرض المقصود أن نوحا عليه السلام في أحد الوجهين في خطيئته التي أصاب أنه دعا عليه، دعا على قومه، أنه دعا عليه على قومه. طيب الوجه الثاني أنه سأل ربه ما ليس له به علم، وهو قوله تبارك وتعالى كما في آت سورة هود: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماشي كده. طيب وذلك في الحقيقة سؤال عن حكمة إهلاك ولده، ولذلك شوف من رحمة رب العزة، نشوف أنت وانت بتقرأ كده، وانت بتقرأ هو بيقول لي: يا بني اركب معنا. مش كده؟ الولد قال ايه؟ الابن قال ايه؟ سآوي الى جبل يعصمني من الماء. يعني هو شايف الحال عامل ازاي؟ لا انا هطلع على ايه؟ جبل، الماء مش هيوصل لقمة الجبل، سآوي الى جبل يعصمني من. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. شوف رحمة رب العزة، نوح مهما كان اب، شوف، وحال بينه فحال بينهما حتى لا يشاهد موت ولده، انت تبقى واقف وشايف ابنك بيغرق قدامه، حتى لو كنت لا تحسن العوم، لا تحسن السباحة، هتقف تتفرج؟ شوف، فشوف رحمة ربنا بمين؟ بنوح عليه السلام. فحال بينهما الموج فكان من الايه، حتى لا يشاهد ايه، لا يشاهد موت ولده بعينه وهو يكافح بقى الامواج وكده. مشهد مؤلم، مشهد مؤلم. نعم. وذلك في الحقيقة سؤال عن حكمة إهلاكه رغم أنه من أهله، في ظنه عليه السلام. ذلك في ظن مين؟ في ظن نوح، بحكم قرابة الإيه؟ قرابة النسب، قرابة الدم، ماشي كده. أما قرابة الإيمان فلها شأن آخر، فلها شأن إيه؟ فلها شأن آخر. فهو يسأل عن الحكمة، وهذا في الحقيقة ليس ذنبا ولا معصية، هذا في الحقيقة ليس ذنبا ولا معصية، لكن لعلو شأن نوح عليه السلام ما كان ينبغي له أن يسأل. لما كان ينبغي له أن يسأل؟ لأن أفعال الله تعالى لا تصدر إلا عن علم وعن حكمة، إلا عن علم وعن إيه؟ إلا عن علم وعن حكمة. وأقدار الله عز وجل سارية على الحكمة، سارية على الإيه؟ فلذلك لعلو مقامه ما كان ينبغي له أن إيه؟ أن يسأل، رغم السؤال عن إيه؟ حكمة إهلاكه. ومع ذلك بين له رب العالمين تبارك وتعالى هذا الأمر، إنه ليس إيه؟ إنه ليس من أهلك. يبقى في ظنك أنت إنه ده من إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه ليس إيه؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل، إنه عمل، بالقراءة الثانية إنه عمل غير صالح. وده مهم جدا جدا، تفسر الإيه؟ القراءة الأولى إنه عمل غير، إنه عمل، العمل بتاعه عمل، عمل أهل الكفر، فبدا ليس منين؟ ليس من أهلك. نعم. وقال البعض كان الله تعالى قد وعد نوحا عليه السلام أن ينجيه وأهله، فلما غرق ابنه ذكر لربه ما وعده، فقيل له المراد من أهلك من آمن وعمل صالحا فخرج ابنك منهم، فلا تسأل ما ليس لك به، ما ليس لك به علم. ويونس عليه السلام نص القرآن على أنه إنما وقع فيما وقع فيه ظنا منه أنه أن ذلك يجوز له، أن ذلك يجوز له، وهذا خطأ منه في الاجتهاد، هذا خطأ منه في الاجتهاد عليه السلام. قال رب العزة تبارك وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا إيه؟ مغاضبا قومه، أنه دعاهم فلم إيه؟ فلم يؤمنوا، مش كده؟ دعاهم فلم إيه؟ فلم يؤمنوا. وهذا أصح أقوال أهل العلم، أصح أقوال أهل العلم. فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نضيق عليه، ماشي كده؟ أن لن إيه؟ ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه، أن لا يضيق الله عز وجل عليه، وذلك بإيه؟ بأنه انصرف بدون إيه؟ بدون أن يأذن له رب العزة تبارك وتعالى، فانصرف من تلقاء نفسه. فهذا في هذا المقام لا إيه؟ لا يجوز له ذلك، فكان خطأ منه في الاجتهاد، فكان خطأ منه في الاجتهاد عليه السلام. فظن أن لا يضيق الله عز وجل عليه إذا انصرف عن قومه بلا إذن، ظنا منه أن ذلك يجوز له، فقد دعاهم إلى الله عز وجل ولم يستجيبوا، فظن أنه يجوز له أن ينصرف، فكان خطأ من إيه؟ كان خطأ في الاجتهاد. أما يوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ماشي كده؟ نعم. ففي قوله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. البعض يقول لك ان الآية بقى فيها ايه؟ تقديم وتأخير، ماشي كده؟ فيها ايه؟ تقديم ايه؟ وتأخير، انه ايه؟ رأى برهان، لولا انه رأى برهان ربه لا هم بها. كلام طبعا، كلام فيه ما فيه، ماشي كده؟ فيه ما فيه. فهذا الهم، هذا الهم هو حديث نفس، هذا الهم هو حديث نفس، وهذا أصح أقوال أهل العلم، أصح أقوال إيه؟ أهل العلم. حديث النفس الذي يكون مع وجود رغبة في المعصية ثم يتركه الإنسان مخافة الله عز وجل لأجل الله تبارك وتعالى، يثاب عليه العبد، يثاب عليه الإنسان، ولا يعد ذلك ذنبا، ولا يعد ذلك ايه؟ ذنب. ولذلك لما هتيجي معنا ان شاء الله عز وجل قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار، مش كده؟ شوف التالت، التالت بقى هو بيتكلم عن ايه؟ او التاني هو بيتكلم عن ابنة عمه، مش كده؟ وارتعدت واتق الله لا تفض الخاتم إلا بحق وغا فقام عنه وهي أحب إيه؟ أحب الناس إليه مخافة إيه؟ شفت بقى المسألة؟ رغم من هنا النفاء ده مش هم، ولكن ده عزم مؤكد، ده عزم إيه؟ مؤكد. فبالك بمجرد الهم بقى الذي لم يصل إلى حد الإيه؟ إلى هذا الحد، إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الحد كما سنرى. نعم. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئات، يبقى الهم هنا في حديث إيه؟ ده مجرد همه، يبقى في حديث نفسه ولا مش حديث نفس؟ حديث نفس. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. حسنة إيه؟ حسنة كاملة، ده متفق عليه. طيب. وإنما يعد ذنبا إذا اقترنت الإرادة، اقترنت الإرادة بفعل، لكن حال بين إتمام الفعل مانع من الموانع حاجة خارجة عن إرادته، يبقى هو سعى وجد واجتهد وأخذ كل احتياطاته وأراد التنفيذ وبينفذ وبيسعى في التنفيذ وبيتحرك بجسده بيحرك رأسه وبيتجه كذا كذا كذا كذا، لكن جاء من هو أقوى منه منعه، ماشي كده؟ يبقى هنا عمل إيه؟ ده هذا عزم، ده هذا عزم، ده عدم وقوع الفعل كان لإرادة أو لأمر خارج عن إرادته، لكن هو إيه؟ همّ وتحرك وأراد أن إيه؟ أن يفعل، لكن حال بين تنفيذ هذا الأمر إيه؟ حائل، يبقى ياخذ الإيه كده؟ ياخذ الأمر كامل. ولذلك في حديث أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما، خلي بالك بقى التقى المسلمان بإيه؟ الاثنين بيقاتلوا بعض مش كده؟ قال فالقاتل والمقتول في النار. طيب، فقلنا هذا القاتل، القاتل أنه إيه؟ قتل، هو مش قتل، قتل. طيب، فما بال المقتول؟ المقتول عمل إيه؟ ده مش كان حريصا وبس، ده كان بيقاتل، مش كده؟ مش كان بيقاتل؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هو ما راحش قتل، هو قاعد ما بيعملش حاجة، لكن ده سيفين وبيتحركوا وده رايح وعمال يترصد وبيضرب وكده، لكن التاني كان إيه؟ عاجله، والتاني لو أتيحت له فرصة لقاتله، مش كده؟ يبقى كان حريصا على إيه؟ على قتل صاحبه. يبقى هنا فيه إرادة وفيه عزم مؤكد وفيه فعل في تنفيذه، لكن حال بينه أن التاني كان إيه؟ كان أعجل، التاني عاجله بهذا الأمر، فيبقى الاثنين فين؟ الاثنين في النار، الاثنين في النار. فتبين بهذا أن معاصي الأنبياء تسمى ذنوبا ومعاصي وخطايا بلا شك، لأن ذلك ورد في كتاب الله عز وجل وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها كما تقدم من باب الخطأ والنسيان والفتور عن الذكر وترك الأفضل، وهذا يسمى في حقهم لعلو مقامهم ذنبا. والدليل على أن الأنبياء لا يتعمدون المعصية أو المخالفة قوله صلى الله عليه وسلم للذي قال له يا محمد عليه الصلاة والسلام اتق الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته. هذا الحديث متفق عليه. هذا المنطوق مفهوم الحديث أنه إذا عصى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فلن يطيع الله أحد، مش هو ده الإمام للناس؟ فإذا كان وقع هذا، طب يبقى أحد الناس هيعملوا إيه؟ يبقى أحد الناس هيعملوا إيه؟ نعم. فهو استفهام للإنكار، استفهام إنكاري، والمعنى كيف يطيع الله أحد من الناس إذا عصاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا قول صالح عليه السلام لقومه فمن ينصرني من الله إن عصيته، فمن ينصرني من الله إن عصيته، أي لو أن الرسول عصى الله تعالى لانتصر الله عز وجل منهم، مش كده؟ ولذلك في آيات سورة الإسراء، ماشي كده؟ وكدت تركن إليهم شيئا قليلا، يحصل إيه بقى؟ إذن لأذقناك. شفت الأمر بقى؟ أن هذا ليس ما يريده الله عز وجل منك، لا، ما يريده الله إيه؟ تبارك وتعالى، ليس هذا هو مراد الله تبارك وتعالى منك ولا من بعثتك، واضح كده؟ نعم. قال: لو أن الرسول عصى الله تعالى لانتصر الله عز وجل منه، ولما وجد من ينصره من دون الله، من ينصره من دون الله عز وجل، ولم يقع قط أن الله تعالى انتصر من رسول من رسله أو عاقب رسولا أو عذبه، وإنما انتصر لهم وأكرمهم ودمر أعداءهم، ولذلك جعلهم الله تعالى قدوة للعباد بكونهم لا يعصون الله تعالى عمدا، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهذه الآية من أدلة العصمة. فإذا كان كل من هدى الله عز وجل، كل من هداهم رب العالمين تبارك وتعالى، يقتدى بهم وأنهم أئمة هدى لغيرهم من الناس، فهذا يدل على أنهم لا يتعمدون أبدا معصية رب العالمين تبارك وتعالى، لا يتعمدون أبدا المعصية. فإذا كان ما يسمى ذنبا أو ما يسمى معصية، فكما تقدم، إما أنه عن طريق الخطأ في الاجتهاد أو نسيانا أو بعدم العمد وقع خطأ لا عمدا، كما في قتل موسى عليه السلام للقبطي وغير ذلك، الفطور عن الذكر، ترك الأفضل، كل هذا يسمى في حقهم ذنبا ويسمى معصية. أما السهو والنسيان والفطور عن الذكر، فإن ذلك يقع منهم لكي يتعلم العباد، لكي يتعلم لكي يتعلم العبادة منهم كيف يتوبون إلى الله عز وجل ويستغفرون. فإذا علموا أن الأنبياء الذين هم القوة القدوة وأكمل الخلق وأفضل الخلق، نعم، إذا علموا أن الأنبياء يستغفرون ربهم عز وجل، عرفوا أنهم أولى من الأنبياء بالاستغفار، ولم يروا لأنفسهم كمالا، إنه مهما عمل دائما أبدا يشعر بالتقصير، نعم، حتى لا يظن العبد أنه قد استكمل حق الله تعالى عليه أو أنه أدم عليه كاملا، بل لا بد أن يرى نفسه دائما مقصرا، لا بد من رؤية التقصير. والخلاف بين أهل العلم في مسألة وقوع الصغائر غير المزرية من الأنبياء خلاف سائغ بين أهل السنة، بين أهل السنة. طبعا إذا قال لك لا تقع صغائر وكذا، يترتب على ذلك ألا يفسق أحد أو يتهم ببدعة أو يتهم بما هو أشد من ذلك، لأن هذا ما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته. فالخلاف خلاف معتبر، الخلاف خلاف معتبر، نعم. مما ينبه عليه أن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى رجح صحة وقوع الصغائر من الأنبياء، وذكر خلافا في الكبائر، لكن الصواب أن الخلاف فيها غير معتبر وغير سائغ، بل الإجماع منعقد ممن يعتد به أنهم لا تقع منهم الكبائر أبدا، كما تقدم بيانه، وذلك بعد البعثة وقبلها، أيضا على الصحيح مما ذكر أهل العلم، لأن ذلك يزري بمناصبهم أو يزري بمقامهم صلوات الله وتسليماته عليهم. كفاية كده، نكمل المرة الجاية علشان من يعني حيطول شوية المسألة ديت، فنتكلم بقى على يعني خصائص الأنبياء والمرسلين، هم اختصوا بخصائص ليست لغيرهم من البشر، نخليها في اللقاء القادم إن قدر الله لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.